تفسير الآية 33 من سورة النور، يقول تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أي وعلى الذين لا يجدون زواجا، أي لا يستطيعون لسبب من الأسباب أن يستعففوا، أي يطلبوا العفة، أي يتعففوا عما حرم الله تعالى. والسين والتاء لبيان شدة الطلب لها وللمبالغة فيها، أي أن يتجنبوا تماما ويمتنعوا ويترفعوا ترفعا شديدا عن كل سوء وشر وفساد يضرهم ويتعسهم في الدارين، كالنظر بشهوة للنساء أو الزنا أو ما شابه ذلك من شرور، وذلك بأن يجتهدوا حتى يتزوجوا في تقوية إرادة عقولهم بالصوم وبالانشغال بما هو مفيد نافع كالعمل والإنتاج والعلم والرياضة ونحو هذا، مع التواجد دائما ما أمكن وسط صحبة صالحة تعين على كل خير وتمنع من أي شر. قوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله، أي وعليهم أن يستمروا على ذلك إلى أن يجعلهم الله أغنياء قادرين على الزواج من عطائه وإحسانه الزائد إليهم حينما يحسنون ما أمكنهم من أسبابه فييسرها لهم ويسدد خطاهم نحوها. وهذا مزيد من التأكيد على وعده سبحانه الذي سبق ذكره لأمثالهم والذي لا يخلف مطلقا، برجاء مراجعة الآية السابقة. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، للشرح والتفصيل. قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي هذا بيان لبعض وسائل الإسلام للقضاء على ظاهرة وجود العبيد حينما تنشأ في مجتمع ما، حيث حرية الإنسان التي لا تضر الآخرين أصل من أصول الإسلام التي أعطاها له والتي بها تسعد حياته، حيث ينطلق فيها يعرف ربه ويستكشفها وينتفع بخيراتها إذ خلقه خالقه لذلك وبدونها يتعس. ثم الحرية للعبيد ستكون سببا في تيسير زواجهم، فيعم خير الزواج وسعادته أغلب أفراد المجتمع، أي والذين يطلبون راغبين الكتاب مما امتلكتموه بأيديكم من العبيد أيها المالكون لهم، أي يطلبون الكتاب لعقد بينهم وبينكم أن يشتروا حريتهم بمبلغ من المال يسددونه لكم على أقساط تتفقون عليها، فكاتبوهم أي فعقدوا معهم هذا العقد واستجيبوا لطلبهم ولا ترفضوه، وذلك بشرط إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا في خلقهم وقدرة على العمل والكسب للوفاء بعقدهم الذي عقدوه ونحو ذلك، بحيث يمكنهم سداد ما عليهم ولا يؤذون الناس بأن يكونوا عالة عليهم أو بفسادهم أو ما شابه هذا. قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم إياه، بمعنى أعينوهم أيها المالكون لهم والناس عموما على نعمة التحرر من عبوديتهم والوفاء بسداد ما تعاقدوا عليه بإعطائهم مثلا بعضا من مال الزكاة أو الصدقة أو بإسقاط بعض الأقساط عنهم أو نحو هذا، لأنهم محتاجون للعون. وتذكروا أن المال أصلا مال الله تعالى، وما عندكم فمن فضله وكرمه وإحسانه، فكما أحسن إليكم فأحسنوا لغيركم ليأجركم ويزيدكم في الدارين. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي ولا تجبروا عبداتكم على الزنا. ولفظ فتاة هو من باب تكريم الإسلام لهن، وهن يردن تحصنا أي تعففا أي التحصن من أي الوقاية من والامتناع عن أي العفاف، لكي تبتغوا أي تطلبوا وتريدوا راغبين ثمنا عارضا أي زائلا يوما ما من أثمان الحياة الدنيا الرخيصة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فكيف يحدث ذلك منكم أن ترفضوا أنتم العفة وتكونوا بلا كرامة هكذا، وتقوموا بإكراههن على غيرها وهن اللاتي يردنها ويحرصن عليها؟ وفي هذا غاية التشنيع لفعلهم القبيح الحقير لعلهم بذلك ينتهون عنه. قوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي ومن يجبرهن عليه فإن الله من بعد إجبارهن غفور رحيم لهن، لأن المكره لا يؤاخذ بما يكره عليه بل يغفره الله له لعذره بالإكراه، وهذا طمأنة لهن. والمكره رغم أنها غير آثمة لكنها تحتاج لمغفرة ورحمة الله تعالى، لأنها ربما لم تخل تماما من شائبة مطاوعة، إما بحكم الخلقة البشرية أو يكون الإكراه قاصرا عن حد الإلجاء المزيل للاختيار. والله غفور رحيم أيضا لمن تاب ممن أكرههن، والتوبة تكون بالندم بالعقل وبالعزم بداخله على عدم العودة، وبالاستغفار باللسان، وبرد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب في حق آخرين. فهو تعالى حتما بالتأكيد بلا أي شك غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. وفي هذا تشجيع للمسيئين وللناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين.